مطير لا بهلا الدويش هلاش معهم ما يعيش وخصامهم راح وطشيش عادات حمراء النظر ريحك المطير الفخر ريحك المطير الفخر مطير لا بهلا الدويش هلاش معهم ما يعيش وخصامهم راح وطشيش عادات حمراء أهل المبادي والقيم والشجاعة والكرم نرمى على رأس العالم بحق المطير الفخر بحق المطير الفخر دقلاتهم يوم الوغى بنت غطرس والطغى واللي هدر عود رغى بالرمح فجاج النحر في حفل كامل القحم سرنا حفل القدم حرام ونوشحم والضيف نقرى طاسد أهل المبادي والقيم والشجاعة والكرم نرمى على رأس العالم بحق المطير الفخر بحق المطير الفخر دقلاتهم يوم الوغى بنت غطرس والطغى واللي هدر عود رغى بالرمح فجاج النحر في حفل كامل القحم سرنا حفل